أجمل الدنيا بها فيقين للدنيا حيا. ها قد أتت بسعادتي والنور في كل اتجاه. ما أجمل الدنيا بها فيقين للدنيا حيا. ها قد أتت بسعادتي والنور في كل اتجاه. الله بشرنا بها جاءت يقين إلى الحياة. ويقين اسم للتقى قد زادها عزا وجا. جذابة وحبيبة عبد العزيز لها الضياء. أخذت ملامح أمها يا حصة كل البهاء. ولأختها أحلى سلام هي السلام هي السنا. ما أجمل الدنيا بها فيقين للدنيا حيا. ها قد أتت بسعادتي والنور في كل اتجاه. أهلا بأحلى طفلة من آل براك احتفاء. وتزينت أفراحنا وعلت لتصعد للسماء. حمدا إلهي دائما واحفظ لنا أغلى البنات. واجعل لهن مودة واكتب لهن المكرمات. واكتب لهن المكرمات. ما أجمل الدنيا بها فيقين للدنيا حيا. ها قد أتت بسعادتي والنور في كل اتجاه.